بس فين الحب غالي وليه يا قلبي ليه يا قلبي مالكش ناي شددت آه يا جرح العمر كان حبيب صدقت خانوا